أبو مانع، كلمات الشاعر عليان الجهني، أداء صقر جهينة، ذياب العروي. اصبروا خلوني أقول المفيد، كل رجال يكفيه انسمه، الوطن حبه مع دم الوريد، افتخر في حب داري وعلمه، افتخر في حب داري وعلمه. اصبر وخلوني اقول المفيد، كل رجال يكفيه انسمه، الوطن حبه مع دم الوريد، افتخر في حب داري وعلمه. ويا سلام الله على الحفل الفريد، حفل رجال تفرد بكرمه، ضيغمي الالفه الضيف عيد، يعلمون الناس والله يعلمه، من خلقها الله وهو علم السديد، للكرم والطيب عنوان اسمه. ابو مانع بالكرم رقم بعيد، صعب يصلونه ولا حد يحلمه، يا كثر ما قال في عينه لعيد، وعيد عارف وش يبيه ويفهمه، ودك عنده ملايين الوليد، والله لا حاتم ولا ديب غنمه، بالمواقف كاسبين كل فيد، وهنيا اللي هذولا محزمه، من بني مروان والعلم الاكيد، يتعبون الشعر ويجف قلمه، الشيوخ اللي له القاسي يهيد، لابسين بالمهمه توسمه، من جهنه قادة المجد التليد، قادة التاريخ يوم الملحمه، من جهنه قادة المجد التليد، قادة افتخر فيهم براسي والقصيد، ومن عموم الدار قاده وحكومه، قلتها وانا من اساس الجويد، اهل الهيضات والمجد عنمه، قلتها وانا من اساس الجويد، اهل الهيضات والمجد عنمه، نلحق الغارات ونضد الضديد، في نهر في حجه واعتمه، شلها صقر مراميسه بعيد، من دروع الحمض عروه محزمه، شلها صقر مراميسه بعيد، من دروع الحمض عروه محزمه، شلها صقر مراميسه بعيد، من دروع الحمض عروه محزمه. ويا سلام الله على الحفل الفريد، حفل رجال تفرد بكرمه، اصبروا خلوني اقول المفيد، كل رجال يكفيه انسمه، الوطن حبه مع دم الوريد، افتخر في حب داري وعلمه. ويا سلام الله على الحفل الفريد، حفل رجال تفرد بكرمه، ضيغمي الالفه الضيف عيد، يعلمون الناس والله يعلمه، من خلقها الله وهو علم السديد، للكرم والطيب عنوان اسمه. ابو مانع بالكرم رقم بعيد، صعب يصلونه ولا حد يحلمه، يا كثر ما قال في عينه لعيد، وعيد عارف وش يبيه ويفهمه، ودك عنده ملايين الوليد، والله لا حاتم ولا ديب غنمه، بالمواقف كاسبين كل فيد، وهنيا اللي هذولا محزمه، من بني مروان والعلم الاكيد، يتعبون الشعر ويجف قلمه، الشيوخ اللي له القاسي يهيد، لابسين بالمهمه توسمه، من جهنه قادة المجد التليد، قادة التاريخ يوم الملحمه، من جهنه قادة المجد التليد، قادة يوم الملحمة، من جهنا قادة المجد التليد، قادة التاريخ يوم الملحمة. افتخر فيهم براسي والقصيد، ومن عموم الدار قادة وحكومة، قلتها وانا من اساس الجويد، اهل الهيضات والمجد عنمة، قلتها وانا من اساس الجويد، اهل الهيضات والمجد عنمة، نلحق الغارات ونضد الضديد، فينا شلها صقر مراميسه بعيد من دروع الحمض عروه محزمه شلها صقر.